بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلا زال البحث جاريا عن الكتاب في معتقد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي نقرأه مكان درس شرح السنة الإمام المزني رحمه الله، ونقرأ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. هذا الحديث يدل على أن كل عبد من المكلفين، رجالا ونساء، إنسا وجنا، يكون له صيت في السماء، يعني الذكر، وصيته في السماء بحسب ما يعمله وما يعتقده وما يعلمه الله عز وجل منه. قد يكون لبعض الناس صيت مؤقت باعتبار الترويج الإعلام له، وباعتبار أشياء لم تظهر للناس بعده، لكن لا يدوم ذلك. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. والله عز وجل يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فلا يستطيع الإنسان أن يخفي ما عنده من شر وباطل وانحراف وقتا طويلا، وإن استطاع أن يخفيه شيئا يسيرا. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فحينئذ إذا علم الله عز وجل من عبده خيرا وصلاحا، سواء كان هذا العبد رجلا أو امرأة، علم الله عز وجل منه الخير والصلاح، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، على توحيد، على سنة واتباع، بعيد من الشرك، من دعاء الجن والذبح لهم والنذر لهم ودعاء الموتى والمقبورين والطواف حول قبورهم وسؤال المدد والمدد منهم، بعيد عن الشعوذة والشرك والخرافة، بعيد عن تعليق الحروز والتمائم والحجب وغير ذلك، فهو على توحيد واتباع، وعلى طاعة فيما بينه وبين الله كالصلوات الخمس ونحوها، وفيما بينه وبين العباد كبره بوالديه وصلته لأرحامه وإحسان الجوار وصدق الحديث والعفاف في المطعم والمشرب والبعد عن الشبهات فضلا عن المحرمات. المهم، يعلم الله عز وجل منه الخير والصلاح، يكون له صيت وسمعة وذكر في السماء، مذكور بالخير، مذكور بالخير، وله صيت في أهل السماء، يحبه الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة الآخر في الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. من هذا العبد الذي يحبه الله الخالق الرازق المالك المدبر أمر عظيم، كونه يحبه الله عز وجل. بعض الناس يفتخر أنه يحب فنان من الفنانين، ولا مطرب من المطربين، أو ممثل أو سارق أو مجرم أو قاتل أو أحد المشاهير في الكرة والفن وغير ذلك، ويتفاخر بين الناس أن فلانا يحبه، أو أن المسؤول الفلاني أو الذي له الوجاهة الفلانية يحبه، فيفتخر بذلك بين الناس. وربما لو بلغ بحب هذا الشخص له على ما هو عليه من البلاء والشر، لو بلغ أن فلان يحبه وهو في آخر الليل لا طار النوم من عينيه، وأخذ يعد الدقائق والثواني متى يأتي الصباح من أجل أن يتكلم مع أصدقائه وأصحابه ومعارفه أن فلان يحبه، أن فلانا ذكره، أن فلانا تحدث عنه. من فلان هذا؟ عدو من أعداء الله، مجرم من المجرمين، بعيد من الله، من الله عز وجل ومن شرعه ودينه كل البعد، من المشاهير الفن والطرب والكرة وغير ذلك. فمن هذا الذي يعني طار النوم من عينيه من أجل أنه يحبه ويذكره؟ فكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد الذي بيده الجنة والنار والموت والحياة والنفع والضر، والذي إذا رضي عنك لا يضرك أن يسخط الخلق عليك، وإذا سخط عليك لا ينفعك أن يرضى الناس عنك، والذي إذا أعطاك لا يملك أحد أن يمنعك، وإذا منعك لا يملك أحد أن يعطيك، وإذا أعزك فلا يذلك أحد، وإذا أذلك فلا يقدر أن يعزك أحد، وإذا رفعك فلا يضعك أحد، وإذا وضعك فلا ينفعك أن يرفعك الناس. يحبه الله عز وجل لما عنده من الدين والعلم والخير والصلاح والتقوى لله عز وجل، فينادي: يا جبريل أشرف ملائكة الله عز وجل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، يحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء. وانظر إلى صيته عند الله عز وجل. ربما هذا العبد ما يدري، من ذا الذي يعلم أنه كذلك؟ ما أحد يعلم، ولو كان صالحا تقيا برا، الله أعلم بالحال. فالإنسان ينبغي أن لا يسيء الظن بنفسه، وأن لا يقول لعلي من هؤلاء. الله أعلم، يقبل الله أعمالك أم لا، الله أعلم كيف هو الباطن عند الله عز وجل، كيف باطنك عند الله عز وجل، لعل أعمال غير مقبولة، لعل الله عز وجل يطلع على باطنك السيء فلا تغتر. فالمهم أن هذا العبد الصالح رجلا كان أمراه، فيعلم الله عز وجل ما عنده من الخير والصلاح والنفع فيحبه، فيأمر جبريل أن يحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالقبول في الأرض والمحبة عند الخلق، والمراد بهذا أهل الدين والصلاح والخير وأكثر الناس، وإلا سيبقى ناس من الأشرار، من الفاسدين، من المجرمين، من البعيدين عن الله عز وجل، يبغضون حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. لماذا وقعت غزوة بدر؟ لأن كفار قريش كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. كم حاول اليهود أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قتلوا من أنبياء الله. والله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا كان هؤلاء أعداء الأنبياء، مع أنهم مؤيدون بالوحي وأكمل الناس علما وعملا وأخلاقا وصبرا وتحملا وغير ذلك، فكيف بأحد الناس من أهل العلم والدين والصلاح الذي يحصل منه الزلة والهفوة وغير ذلك، يستغلها أهل الشر للتشويه والطعن والغمز واللمز والتنفير وغير ذلك. فلذلك يوضع له القبول في الأرض عند أهل الدين والصلاح والخير، وعند الناس في الغالب يبقى الأشرار الذين لا يحبون الأخيار والأخيار لا يحبونهم، كما قال الأول: الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون، ما عليكم ملامة. لو قال هذا أنا أكرهك، ما عليك ملامة، كرهك لي فخر لي. وإذا أتتك مذمة من ناقص، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. إذا كان الأشرار يقولون نحن ما نحب فلانا، وهل محبتكم مقياس؟ عدم محبتكم شرف له، من قبله بعدكم عنه راحة راحة. قد مر بنا أن المزني رحمه الله تعالى قيل له إن فلانا يبغضك، قال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. بعض الناس هكذا، قربه ما فيه أنس وبعده ما فيه وحشة. وكما قال بعض الناس إذا خرج من حياتك مثل العطسة، بعد أن تعطس تقول الحمد لله. بعض الناس هكذا، إذا خرج تقول الحمد لله، تحمد الله عز وجل مثل ما تعطس فتحمد الله عز وجل. فلذلك من كان صيته عند الله عز وجل حسن فصيته في الأرض حسن، يوضع له القبول عند الناس، وهذا باعتبار الغالب على أهل الدين والصلاح والخير، وحتى الغالب من عامة الناس رجالا ونساء. يبقى الأشرار، يبقى من في قلبه مرض، يبقى من في نفسه شيء، يبقى من بينه وبينه خصومة دنيوية أو على شيء آخر، هؤلاء ما عليك منهم. فالعبرة بأهل الدين والصلاح والخير وأكثر الناس، فمن ممن هم على طاعة وعبادة وخير. وإلا من الناس الأشرار من يحبون ربما بعضهم يحب ممثل ممثلين أو مطرب، بل بعض المسلمين المغفلين العصاة يأتي وعنده، لو قيل له من قدوته؟ قال فلان من اللاعبين، لاعب كرة مشهور عالم، فلان هذا القدوة. هذا يهودي، هذا نصراني أو علماني أو وثني، كيف تحبه؟ المرء على دين خليله، ويحشر المرء مع من أحب، ما يجوز لك أن تحب هذا، ما يجوز لك أن تحب هذا. كم من الناس من متابعيه والمعجبين به يحبونه، وربما لو تكلمت عليه عندهم استعد يقوم يضارب، ولو تكلمت على صحابي ولا على عالم ولا يحرك ساكن، عادي عادي. فكما يعني ذكر طيب، يعني إذا سب الأمير وإذا سب الناس فالناس أحرار، نذكر البيت. طيب، على كل حال، قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، يوضع له القبول كما يدل عليه حديث أبي هريرة. قال: وإن كان صيته في السماء سيئا، حديث أبي هريرة أيضا قال: وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. تجد أن أغلب الناس يبغضونه، ينفرون منه، ولا سيما أهل الدين والصلاح والخير. ولو رأيت من يبتسم في وجهه فاتقاء شره، لو رأيت من يتبسم له أو يتكلم معه بالكلام اللين اتقاء لشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه، بئس الرجل هو، وتكلم والرجل لا زال في الخارج. لما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبشر ورحب به. عائشة استغربت: كيف لما استأذن تقول فيه كذا وكذا، ولما دخل تقول فيه كذا وكذا؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فبعض الناس لو جلس معه ربما تلاطفه بالكلام، تكلم معه بكلام لطيف، ما يدل هذا، قل لك إذن هذا يحب أهل الأهواء وأهل الشر وأهل الإجرام، وهذا يعني يميل لهم. أنت قد تلاطفه في الكلام وقلبك يلعنه، وقلبك يلعنه، فتلاطفه في الكلام تقى شر تقى فحشة، فدفعا للضرر العام والخاص، دفعا للضرر العام والخاص تكلم معه بكلام من أجل أن تدفع شره وبلاءه. أما أنك تواليه من أجل الله عز وجل، أو أنك تعتقد أن هذا كذا وكذا، فلا. فلذلك لا يغتر بعض الناس الأشرار. الغالب أن الناس يكرهونهم، ومن أبغضه الله وضع له البغض في قلوب الناس، أقاربه، جيرانه، الناس، من رآه، من تكلم في خفائه قال هذا شرير، هذا سفيه، هذا كذا، هذا عنده كذا وكذا، هذا من شر الناس، هذا ما عليك منه، هذا لا يؤمن، هذا كل واحد يذكر ما فيه من العيوب من المثال، عياذا بالله. وربما سمع بأذنيه من يتكلم ولو على سبيل المزاح، أنت كذا وكذا، ما عليك منك أن تفعل كذا وكذا، أن تقول كذا وكذا، من الذي يحبك، الناس كلهم يبغضونك، الناس كلهم على كذا وكذا، الناس يقولون عنك كذا وكذا، يسمع بأذنه. والصالح يسمع بأذنه من ثناء الناس، هذا يثني عليه، هذا يدعو له، هذا يذكره بخير، هذا يذكر ما حصل على يده من نفع ديني أو دنيوي أو غير ذلك، فيملأ الله أذنيه من ثناء الناس الحسن. وقد جاء في الحديث يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وقال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس السيء وهو يسمع. واحد تكلم هذا شاهد زور، هذا كذاب، هذا عاق والديه، هذا مؤذي الجيران، هذا سفيه، هذا كذا وكذا، هذا ظالم، هذا طاغي، هذا يفعل وهذا يقول، هذا قطع صلاة، هذا تارك الجمع والجماعات، هذا شاهد زور، هذا يفعل كذا وكذا. المهم كل واحد يأتي بخصرة مما عنده من الشر، وكل واحد يسمعه، ما يكاد يمضي عليه يوم إلا وسمع من ذم الناس له وثناء الناس السيء عليه. هذه بشارة سوء، عياذا بالله. إذا كان العبد على مثل هذا الحال ينبغي له، بل يجب عليه أن يتدارك نفسه ويراجع حساباته. ما عليك الذي يكون على هذا الحال ويكون عنده سلطة أو يكون عنده مال، بعض الناس خوفا منه أو طمعا فيما عنده يأتي يتملق له ويجامله ويكذب عليه، وإذا ذهب من عنده لقيه بشيء آخر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، فإنما يأتي يمدحك وهو كاذب، هو يعلم أنه يكذب، يعلم أنه يكذب فيما يقول لك، لكن من أجل أن تعطيه شيئا، أو من أجل أن يتقي شرك، أو من أجل أن يحصل على منفعة منه، هذا لا عبرة به. ولا تغتر، لا تغتر إذا كان من يمدحك لأجل المال أو لأجل المصلحة أو من أجل أنه يخاف شرك واتقاء شرك يمدحك، لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا. حب المصالح لا يدوم، حب المصالح لا يدوم، الذي يدوم ما كان من أجل الله، ما كان لله يبقى. فلذلك إذا علم الإنسان بالشرع عياذا بالله بين الناس، لا سيما الدين والصلاح والخير، فلان هذا كذا يذكرونه بالشر، إذا أول ما يقال له فلان قال إيش قد فعل، إيش قد معانا، إيش الذي قد حصل منه فلان، قالوا له بس جينا نكلمك من سب فلان، قال هذا ربما بدأه بالذم له مع أن هذا ما جاء يشكوه ولا يذكره بسوء، لكن لأنه قد علم الناس وألفوا أن هذا إنسان شرير وأنه إنسان سيء فلا يفرح أحد بقربه ولا يحزن أحد على بعده. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون، ما في قربه أنس ولا في بعده وحشة، ولا في بعده وحشه. فلذلك الإنسان ينتبه مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه. انتبه أن يكون شهداء الله في أرضه يشهدون عليك بالسوء ويقبل الله شهادتهم فيك. في الصحيحين مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، قال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنى عليها الناس شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم قالوا له: ما وجبت يا رسول الله؟ مر عليك بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا قلت وجبت، ومر عليك بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت. قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. هذا كما قال النووي الحافظ ابن حجر المعتبر به أهل العلم والدين والصلاح والخير رجالا ونساء، لأن من الناس من قد يموت إلا وسائل الإعلام إلا المقروءة والمرئية والمسموعة، فتأتي تذكر مناقبه وتذكر ما عنده وما يذكرون له شيء من خصال الخير. يعني ما سيقول لك أحد كان يصلي الجمعة، كان يصلي الصلوات الخمس، كان ممن يصوم رمضان، كان ممن يتردد على بيت الله حجا وعمره، كان ممن يحسن إلى الجيران، كان ممن يتصدق، كان ممن يعلم الناس الخير، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر، كان بارا بوالديه، كان وصولا لأرحامه، كان محسنا لجيرانه، كان عفيف اللسان غاض البصر وما أشبه ذلك. ما يوجد في قاموسهم هذا أبدا، هم ما سيمدحونه مثل هذا لأنها غير موجودة فيها أصلا، غير موجودة فيها أصلا. وإن كان فيه بعضها فالشر غالب، فالشر غالب. فكل واحد ينظر في نفسه ويعامل الله عز وجل ويعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته ويخاف عذابه. نسأل الله تعالى يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.